وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي وأخواتي الفضليات، الحمد لله الذي بلغنا رمضان، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا الخير في هذا الشهر، وأن يعيننا على الطاعة وعلى العبادة، وأن يتقبل ذلك منا، وأن يعني يسر لنا الله عز وجل إدراك رمضان أعواما مديدة حتى ننتفع بهذه الأزمنة المباركة، وأن يوفقنا الله عز وجل فيها لحسن العبادة. اليوم إن شاء الله على موعد مع شرح سنن أبي داود، وندخل في كتاب جديد وهو كتاب المهدي، بين كتاب الفتن وكتاب الملاحم، واختص الإمام النووي الإمام أبي داود أن يضع يعني هذا الكتاب بين كتابي، يخصه بكتاب منفصل بخلاف كتاب الفتن وكتاب الملاحم، ولعلة عند الشيخ، يعني كأنه يريد أن يبين أهمية حديث المهدي. فنبدأ إن شاء الله بإذن الله تعالى القراءة في كتاب المهدي. وقبل أن ندخل في قراءة الأحاديث، وقال الإمام: كتاب المهدي. والمهدي هو رجل من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج أو يكون في آخر الزمان، ويتولى في ذلك ولاية المسلمين، يكون هو وليا للمسلمين، وينشر العدل، ويكون قبل خروج المهدي أن الأرض قد ملئت جورا وظلما، فيأتي المهدي فيملأها عدلا وقسطا، ويكون وجود المهدي في زمن نزول عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأيضا في زمن الدجال، لأن جاءت الأحاديث تبين أن عيسى عليه السلام عندما ينزل يكون المهدي موجودا، وجاء طبعا نزول عيسى في حديث صحيح، حديث مسلم، ولكن كان في مسلم لم يذكر أن لما نزل عيسى عليه السلام سيكون المهدي، لكن ذكر في حديث أخرى صحيح غير مسلم أن عيسى عليه السلام سيصلي خلف المهدي لما ينزل، ويأتي وقت الصلاة فيريد المهدي أن يقدمه فيقول: إمامكم منكم من قبل هذه الأمة. وفيها دلالة عن عيسى عليه السلام نزل اتباعا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بشرع جديد وقت نزوله. الشاهد بأن زمن المهدي سيكون يعني يدخل فيه زمن نزول عيسى عليه السلام، ثم زمن المسيح الدجال أيضا في ذلك. وحديث المهدي تحديدا بلغت يعني ممكن نقول حد التواتر المعنوي، لأن هذه من علامات الساعة وتكون في آخر الزمان، وستأتي الأحاديث التي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب تبين ذلك. وطبعا رد على من ينكر نزول وجود المهدي بعد ذلك إلى غير ذلك من الذين ينكرون بعض علامات الساعة. فالحديث متواترة تواترا معنويا لو قلنا يعني. فسيأتي الأحاديث أن تبين لنا بعض علامات وإشارات النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية نزول المهدي، وأيضا بعض أوصاف للمهدي كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. إن شاء الله سأحدثكم في هذه الأحاديث بالسند، على الأقل بالسند إلى الإمام أبي داود كما هو معي. فسنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المهدي، وأحدثكم بسندي عن شيخي محمد الحسن ولد الددو عن بروايته عن جده كبير علماء شنقيط في زمانه محمد علي بن عبد الودود عن يحظيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي ابن علي ممة عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن الحافظ جلال الدين السيوطي قال أنبأنا محمد بن مقبل الحلبي عن صلاح الدين محمد بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن أبي المكارم عبد الله بن أحمد اللبان عن أبي الحداد عن الحافظ أبي نعيم عن أبي بكر بن دستة عن الإمام الحافظ أبي داود بن سليمان بن الأشعث السجستياني قال حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن أبي خالد عن ابن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 أو 12 12 أو 12 خليفة كلهم تجتمع عليهم أو تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه، فقلت لأبي ما يقول؟ قال كلهم من قريش. قال كلهم من قريش. وبالإسناد السابق حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا وهيب أخبرنا داود عن عامر عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال فكبر الناس وضجوا، ثم قال كلمة خفيفة، قلت لأبي يا أبي يا أبا قلت لأبي يا أبا يا أبتي ما قال؟ قال كلهم من قريش. قال كلهم من قريش. وهذا الحديث الأول والثاني المعنى فيه واحد مع اختلاف الأسانيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على وقت خروج المهدي. قال لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليهم الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم فهمه، فقال قال كلهم من قريش. إذن قال لا يزال هذا الدين قائما، قال لا يزال هذا الدين قائما، هنا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن حتى يكونوا 12 خليفة. جاءت هذه الأحاديث بألفاظ أخرى متعددة بصحيح مسلم وغير مسلم، كما جاء عندهم لا يأتي أمر الناس قائما حتى يليهم 12 خليفة كلهم من قريش. وهنا في أقوال في عند العلماء في مسألة 12 خليفة من قريش في زمانهم. قول يقول أن هذه 12 الصوت انقطع، هل الصوت انقطع عند الكل؟ أرجو الإجابة، هل الصوت منقطع عند الكل؟ الصوت جيد جدا. طيب يا أرجوكم يعني انتبهوا بقى للنت عندكم عشان ما توقفوني، بس هذه مسألة. طيب الحمد لله. فنرجع لأقوال العلماء في مسألة 12 خليفة، لأن البعض قال القول الأول بأنهم 12 سيأتوا متفرقين، يعني ليسوا في زمان واحد، ولا يلزم أن يأتوا على التوالي. فكأن النبي صلى يقول بأنه سيأتي على الأمة 12 خليفة في أزمان متفرقة، في عهود متفرقة، لكنهم فيهم من العدل والتقوى والأمانة، فلن ينزل المهدي أو لن يأتي المهدي، يخرج المهدي حتى يكون قد خرج 12 خليفة. وهذا القول الأول، وهذا القول الذي مال إليه الإمام أبو داود، لأنه لما أتى بهذا الحديث كأنه يشير على أن المهدي سيكون من 12 خليفة. وهذا قول انتصر لي بعض أهل العلم، لكن أصل القول على أن الأزمنة مختلفة وليست متوالية. وأيضا أيد هذا القول الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لما ذكر في تفسيره في سورة المائدة في قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبة، بعد الكلام في التفسير عقب فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي هذا بأنه سيأتي 12 خليفة أيضا، فذكر ذلك ابن كثير على أنه على تفرق وليس في أزمنة وفي أزمنة مختلفة. والقول الثاني الذي يعني قاله شيخ سامي تيمية ومن قبل شرح الطحاوية أيضا أن 12 خليفة منهم 4 الخلفاء الراشدون و8 بعدهم من بني أمية، يعني يقولون بالاتصال. لو تذكروا الحديث اللي خدناه في الفتن على مسألة الخلافة بعد 30 و35 سنة، ثم يأتي وحديث آخر ثم يأتي 70 سنة ثم يكون الهرج والفتنة، لو تذكروا هذه الأحاديث. فهم ربطوا بين هذه الأحاديث فقالوا بأن 12 خليفة هذا القول هم الخلفاء الراشدون 4 ثم 8 بعد ذلك من بني أمية. والذين جعلوا يقولون ذلك قلت جمع بين الأحاديث الأخرى، وأيضا على أنه قال مسلم لا يزال الدين قائما، ففيه إشارة على أن الدين في هذا الوقت سيكون عزيزا، الإسلام سيكون عزيزا في هذا الزمان، وقد كان الإسلام عزيزا في القرن الأول وإلى ما بعد نهاية عهد بني أمية، كما قلنا في 70 سنة اللي هم كانت عهد بني أمية كانوا 89 سنة، فقلنا في 70 سنة كان هذا فيها عز في للإسلام وانتشار وقوة، والجيوش بلغت يعني في بني أمية للمحيط الأطلسي ووصلت للصين والهند والسند، يعني افتتحت دول كثيرة جدا وصارت إسلامية في زمان بني أمية. فهذا القول الثاني الذين قالوا بأنهم كأنهم يريدون أن يقول بأن الاثني عشر خليفة في هذا الزمان. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن الأئمة كلهم من قريش هنا، أو كل الاثني عشر خليفة من قريش، وقريش هم أولاده من فهر بن مالك بن النضر بن كنانة اللي هو الأب الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقريش من نسل فهر بن مالك. إذن بينا الآن قد يحدث تعارض، قد يحدث تعارض عند البعض، لأن مثلا قال 12 خليفة وسماهم خليفة، وعندنا حديث آخر قال الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا. طب كيف الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا وحديث 12 خليفة؟ ولا وبالاتفاق بل بالإجماع بأن الخلافة التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 كانوا فيها الخلفاء الأربع، وختمت بالحسن رضي الله عنه لما تنازل حسن بن علي لمعاوية في آخر 6 شهور من 30. فالجمع هنا أن المقصود بالخلافة بعد 30 لا يعارض حديث سلم 12 خليفة كلهم من قريش، على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق أو أهل العلم فرقوا على رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 التي هي خلافة النبوة، لأنه جاء هذا لو قلنا هذا الإطلاق أو لو قلنا هذا العموم جاء مفسرا، أو نقول هذا المجمل في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. إذن لا إشكال هنا بقى أن نقول على من كان بعد الخلفاء الراشدين أن نذكره باسم خليفة، لأن في فارق بين خلافة النبوة هذه التي ذكرها صلى الله عليه وسلم 30، وبعد ذلك إن جاء من يسمي خليفة لا حرج، لكنها ليست الخلافة خلافة النبوة. وإذا لا إشكال بين هذا الحديث وبين الحديث الذي معنا حديث الباب وحديث الخلافة بعد 30. طيب قد يشكل إشكال آخر، يقول صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد قال لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. ممكن أحد يقول طب ما هو قد ولي الخلافة أكثر من هذا العدد، فهل هذا يعترض على الحديث به؟ نقول لا يعترض، لا يعترض. لماذا لا يعترض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصر ذلك ولم يجعله أسلوب حصر، ما قال لا يلي إلا 12 خليفة، ما قال ذلك، وإنما قال يلي، يعني كأن المهدي لن يخرج إلا بعد أن يكون قد ولي 12 خليفة، لكن هل يمنع بأن يلي أكثر؟ يعني هو ليس أن يكون بعد 12 مباشرة سيخرج، بل بعض كما قلت الإمام أبو داود يقول بأن المهدي من 12 وذكره لذلك. فإذا لو قال لما قال ولي يعني يمكن أن يلي غير 12، نعم ممكن يلي أزيد، لا هذا ليس بحصر. طيب من الحديث أيضا يبين بأن لما قال 12 خليفة كأنها إشارة إلى أن هؤلاء لهم من الرشد والمكانة والعدل ما يكون، لأن الخلافة لما توصف بالرشد، ويكون في هذا الوقت يكون في قوة وانتشار للإسلام، لذلك كان أعظمها الخلفاء الراشدون الأربع. وبعد ذلك ممكن يسمى خلافة، لكن الخلافة هذه لابد أن يكون فيها أيضا من العدل ومن الفتح، ويعني من إلى غير ذلك من ال إقامة العدل والقسط بين الناس. طيب تراجم الحديث الرجال: عمرو بن عثمان الحمصي صدوق، أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا، مروان بن معاوية ثقة ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. إسماعيل ابن أبي خالد ثقة أخرج حديث الكتب الستة. عن أبيه مقبول. قال إسماعيل عن أبيه, إسماعيل هو ابن خالد ابن أبي خالد, عن أبيه وأبيه مقبول. وأخرج له البخاري في الأدب المفرد, وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة. عن جابر بن سمرة هو صحابي, وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكان أيضا أبوه سمرة ابن جنادة صحابي أيضا, أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. طب قلنا الآن, قالوا ابن أبي خالد مقبول قد هذا يقدح في الحديث, قالوا لكثرة الروايات هذا الحديث من روايات أخرى صحيحة, فلم يؤثر وجود أبي خالد اللي هو ولد إسماعيل على الحديث في ضعفه. ثم أورده الإمام أبو داود من رواية أخرى, من رواية موسى, من حديث موسى بن إسماعيل, وهو ابن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة, وأخرج حديثه أخرجه أيضا أصحاب الكتب الستة. وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا داود بن أبي هند وثقة, أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عامر بن شراحيل نعم الشعبي وثقة وحديثه ثقة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن سمرة سبق ترجمته. طيب قال حدثنا ابن بالإسناد السابق بالإسناد الثابق بالاتصال, حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا زياد بن خيثمة حدثنا الأسود ابن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة بهذا الحديث زاد. فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم يكون الهرج. طيب الهرج هنا زيادة في هذا الحديث, وهي الهرج فسرت من قبل بمعنى القتل, أو هي الفتنة الشديدة التي تؤدي إلى القتل, أو اختلاف الأمور بحيث تكون فتنة ظلماء دهماء بكماء عمياء. وهذه حدثت في أواخر عهد بني أمية, وعند قدوم عند خروج العباسيين عليهم حدثت هذه الفتن, وفيها الهرج والقتل, وسقطت فيها دولة بني أمية, ثم أقيمت بعد ذلك دولة العباسيين. هذا لو قلنا بالقول من قول الثاني الذين حملوا 12 خليفة على عهد بني أمية, لو قلنا بالقبل الأول الذي قالوا بأن 12 خليفة متفرقين, بل يكون المهدي بعدهم, بل بعضهم قالوا المهدي فيهم, سيكون هنا إيش؟ كأن هنا المقصود بأن المهدي سيكون آخر هذه الخلفاء, وهو الذي فيه زمن العدل والقسط, فينتج عن ذلك الهرج. وهذا وهذا فيه إشكال, لو قلنا على هذا التفصيل سيكون فيه إشكال. ليش؟ لأن بعد المهدي زمن عيسى عليه السلام, ومن أفضل الأزمنة, ثم قتل الدجال, ثم بعدك يأجوج ومأجوج. فكأن استقامة القول الثاني الذي ذكرته أنا أولا الآن, لكن ذكرته في التفصيل قول ثانيا, هو قول من قال بأن المقصود هنا بخلفاء بني أمية أقوى من حمله على زمن المهدي, لأن زمن المهدي ليس يكون فيه فتنة, بل هو سيقيم في الأرض العدد على كم, سيأتي 7 أو 9 أو 5 سنوات 9 أو 7, ثم يأتي ثم يكون زمن عيسى ثم الدجال إلى آخر الفتن بعد ذلك. تراجم ابن نفيل عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي وثقة أخرجه البخاري وأصحاب الكتب. زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب. زياد بن خيثمة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. الأسود بن سعيد الهمداني صدوق أخرج أبو داود. جابر بن سمرة قد مر ذكره هو أبي رضي الله عنهما. في هنا يعني فائدة في المسألة في الحديث الأحاديث التي قرأناها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال كلهم من قريش. وطبعا هذه الأحاديث كما قلنا من النبوات من المعجزات التي أو ينبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر سيقع وسيقع طبقا لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نشير إلى مسألة: لا يلزم من وجود الاقتتال عدم وجود الخلافة الراشدة. يعني لا يلزم أحيانا من وجود القتال والاقتتال عدم وجود خلافة راشدة، لأن قد حدثت في وقت خلافة النبوة، وهو بين من؟ بين معالي رضي الله عنه وارضاه ومعاوية رضي الله عن الجميع. فقد حدث اقتتال، ولكن هذه خلافة تسمى خلافة نبوة وخلافة راشدة. فحدوث الاقتتال لا ينافي ظهور الإسلام، يعني لأنه قد حدث ذلك، لكن ممكن أن يحدث وجود اقتتال يؤدي إلى انشقاق، نعم، لكن هل يمنع وجود الاقتتال مع وجود الخلافة؟ لا يمنع ذلك. وهل يمنع وجود اقتتال مع قوة الإسلام وعزه؟ هو لا يمنع، لكن حتما سيؤدي مع استمراره إلى حدوث انشقاق، كما حدث يعني انشقاق بين أهل العراق وأهل الشام في بعد ذلك في زمن علي ومعاوية، وبعد ذلك طبعا بعد سقوط دولة الأمويين في الشام وظهور العباسيين في العراق. بالإسناد السابق حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم تحويل السند، وحدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش تحويل، وحدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان تحويل، وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا زائدة وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد، كلهم عن عاصم عن زر ابن عبد الله عن زر عن عبد الله عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. قال زائدة في حديثه إلا قال: لو لم يبق في الدنيا إلا يوم. قال زائدة في حديثه: لطول الله ذلك اليوم. ثم اتفقوا حتى يبعث رجلا، حتى في نطق آخر حتى يبعث فيه رجل، حتى يبعث الله فيه رجلا. كل هذه يعني ألفاظ للحديث: مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في حديث فطر: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال في حديث سفيان: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال أبو داود: لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان. منه أيضا حديث: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين أخبرنا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. هذا الحديث فيه وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للمهدي. ما هي أوصاف المهدي؟ طيب نجيبك إن شاء الله بعد ما ننتهي. قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة في حديثه لطول الله ذلك اليوم. هذه تبين لك مسألة على أن خروج المهدي حتما سيقع، لأنه يقول هنا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله عز وجل الزمان أو ذلك اليوم، وهذا فيه دلالة على أن خروج، طبعا هذه ليست معنى أنه سيجلس يوم أو فقط، لا، هو فيها دلالة على أنه حتمية خروج المهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. فذلك يقول بأن لو لم يبقى إلا يوم، هذا فيه دلالة على خروج المهدي سيكون في آخر الزمان وليس في أول الزمان، لذلك قال ولو لم يبقى، يعني كلها إشارات على وقت خروج المهدي أنه يكون في آخر الزمان وحتمية خروجه، لأن الله عز وجل لن يقيم الساعة ولن ينقضي الزمان حتى يخرج المهدي. ثم اتفقوا قال حتى يبعث الله رجلا مني أو من أهل بيتي. إذن المهدي ومن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، المهدي هو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي من نسل عبد المطلب، وذلك سينطبق عليه ما ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم في نسله من تحريم الصدقة، تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نسله أيضا، سواء كانت وأزواجه وذرياته إلى غير ذلك. لكن هنا بين أيضا الاسم، قال يواطئ اسمي اسمه واسم أبيه اسم أبي، يبقى هنا يبين لنا سلم بأن المهدي سيكون اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، واسم أبيه على اسم أبو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو من؟ محمد بن من؟ ابن عبد الله، ليس كما ادعت الرافض أنه محمد بن من؟ ابن الحسن العسكري اللي منتظرون في استرداد بقالهم دلوقتي 500,000 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن بأنه اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي. ثم بيّن بأن لما ينزل المهدي أنه سيكون في الزمان هذا فيه ظلم وجور، وهو سيملأ الأرض قسطا وعدلا. إذن بعد مجيء زمان المهدي سينتشر العدل ويظهر الخير، انتبهوا، بعد زمان المهدي سينتشر العدل ويظهر الخير. يبقى هذا كأنه هذا استثناء أو يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله ما أقصد، يعارض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعارض قوله قول أو يعارض ما جاءت السنة، استغفر الله عز وجل، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي زمان إلا والزمان الذي بعده شر منه، وما لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. والبعض دائما يتعلق بهذا الحديث ويستدل على أن كل ما سيأتي يكون أسوأ مما مضى، وهذا خطأ، لأن الحديث ليس على إطلاقه، الحديث ليس على إطلاقه، فالحديث مخصوص يخص بحالات، منها الحالات معنا. وقد ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري رحمة الله عليه لما ذكر الحديث حديث عن ابن حبان لا يأتي عامل لو الذي بعده شر منه، حديث صحيح. قال هذا الحديث مخصوص بأحاديث المهدي من أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. إذن المسألة ليست على الإطلاق، لا يشترط أن يأتي الزمان الذي بعده الذي يأتي الزمان الجديد أن يكون أسوأ من أو يعني فيه أشدة عن الزمان الذي قبله، لأن هذا الكلام حقيقة قد ينخر في القلوب فيورث ضعف الهمم ويورث الاستكانة وقد يورث نوع من الهزيمة عند الناس لما تقول لهم كل زمان سيأتي وكل عام سيأتي يكون أشر من الذي قبله، وهم يعني يقولوا طب احنا عايشين في شر بعد شر بعد شر، يبقى لا أمل. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نقول نعم الحديث صحيح لكن الحديث ليس على إطلاقه، بل هناك خصوصيات لهذا الحديث بأنه قد تأتي أزمنة الله عز وجل يمكن فيها ويكون فيه الخير ويكون فيه العدل ويكون فيه القسط بعد أن كان هناك ظلم وجور، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المهدي. تراجم الحديث هذا الذي معنا رجاله يعني مسدد بن مسرهد وثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي، عمرو بن عبيد صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، محمد بن علاء محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أبو بكر بن عياش وبكر بن عياش ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ثم حول الإسناد، ولما تجد هنا يعني تحويل بمعنى عنده سند آخر من هذا الموطن يبدأ به الإسناد، فمسدد بيناه. قال أخبرنا يحيى بن عن سفيان أخبرنا يحيى القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، ثم تحويل آخر ابن أحمد بن إبراهيم الدروقي وثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عبيد الله بن موسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، أخبرنا زائدة بن قدامة ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة، ثم حول الإسناد أحمد إبراهيم قد مر، عبيد عبد الله بن موسى أيضا عن فطر بن خليفة صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن، كلهم عن من؟ عن عاصم. يعني كل الأحاديث التحويلات كل ما قلناه الآن الأسانيد حولت بأكثر من تحويل يعني أكثر من سنة اجتمعوا على عاصم، قال كلهم عن عاصم. يعني ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ممكن تقول مسدد تقول حدثنا مسدد ان عمر بن عبيد عن عاصم لانه جاء تحويل، او حدث تحويل محمد بن علاء اخبرنا ابو بكر يعني ابن عياش عن عاصم، وحدثنا تحويل يعني رؤيا اخرى، كل هؤلاء مسدد اخبرنا يحيى بن سفيان عن عاصم، حدثنا احمد بن ابراهيم اخبرنا عبيد بن الله بن موسى اخبرنا زائده عن عاصم، يبقى هذه كلها اسانيد الإمام أبو داود كلها اجتمعت بعد ذلك على من؟ عن عاصم، وعاصم ابن أبي بهدلة وهو ابن أبي النجود صدوق وله أوهام، وأخرج حديث أصحاب الكتب الست وله روايات في الصحيحين مقرونة. قال زر ابن حبيش ثقة أخرج أصحاب الكتب الست، عبيد الله من؟ لما يقال يقول من عن عبد الله من لما يقال عبد الله ويسكت يبقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وحديثه مخرج في الكتب الست. قال بعد ذلك أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان. يعني عمر من عمر بن عبيد وأبو بكر بن عياش بمعنى سفيان الثوري. يعني المعنى واحد عن كل هؤلاء. لكن ممكن يكون في مقاربة بين الأحاديث. لأن حديث سفيان قال لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمه. يعني كان يعني المعنى واحد يريد أن يقول وإن اختلفت بعض الألفاظ في ذلك. يعني هنا معنى حديث سفيان لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. يعني الدنيا لا تنقضي حتى يملك العرب هذا الرجل. أيضا بنفس المعنى الحديث الذي يليه اللي هو نذكر تراجمه عثمان بن أبي شيبة هو حديث علي رضي الله عنه وارضاه نفس معنى حديث عبد الله بن مسعود بسند آخر عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وأيضا النسائي أخرجه في عمل يوم والليلة. الفضل بن دكين وأبو نعيم يذكر بكنيته أحيانا أبو دكين ويذكر أحيانا باسمه أبو نعيم. أنا آسف هنا الفضل بن دكين هذا اسمه ويذكر أحيانا بكنيته أبو نعيم. أنا قلبت مني. الفضل بن دكين هذا اسمه ويكنى بأبو نعيم وأحيانا يذكر بأبو نعيم وأحيانا يذكر بالفضل بن دكين وهذا اسمه هنا. ثقة أرجع أصحاب الكتب الستة. فترة عن فترة مرة ترجمته عن القاسم بن أبي بزة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الطفيل. من أبي الطفيل؟ هو عمرو وعامر بن وائل رضي الله عنه وحديثه في الكتب الستة عن علي رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم غني عن التعريف. حدثنا أحمد بالإسناد السابق حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة. المهدي من ولد فاطمة من عترتي من ولد فاطمة. قال عبد الله بن جعفر وسمعت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا. هنا وصف آخر يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي من عترتي. من العترة؟ أحد يعلم من هم العترة؟ هل في أحد يعلم ما معنى العترة؟ ولد الرجل من صلبه قيدتي ليش كده طيب ضيقتي واسعا من نسبي الأقارب المقربون ايش تاني طيب هي طبعا هنا هي لها معنيان او لها معنيان. المعنى المقصود هنا اي من النسل والذرية. العترة اي من النسل والذرية يعني يكون من نسلي أو من ذريتي. وهناك معنى آخر وهي مطلق القرابة من العترة، عترتي أي مطلق، مطلق القرابة. فهنا يقول طبعا كل ما قلته بعضكم اللي قلته صحيح، يعني ليس خطأ، أو الذين قالوا ولد الرجل من صلبه، يعني بس قلت ضيقته واسعا، لأن ممكن يدخل بأبناء العمومة، فهذه من العترة أيضا. وذلك بعضهم قال إن العترة من نسل وذرية، وبعضهم قال هي مطلق القرابة، لأن قول أبو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة قالوا نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم السقيفة قال أبو بكر نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا المقصود طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن، قال من عترتي من ولد فاطمة، وطبعا هنا ولد فاطمة نسله هيكون لمن؟ لعلي بن أبي طالب، وصحيح حفيد للنبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سيكون يعني، وايضا ابن ابي طالب علي بن ابي طالب من بني عبد من بني المطلب، فهو لذلك يجتمع فيه بانه نقول من نسل وذريه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه حدد هنا من ولد فاطمه، والبعض حددوا ان هو سيكون من ولد الحسن. اذا اولا هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من القرابه، يعني ليس من القرابة الآخرين، يعني لا يدخل في العباسيين، إذن هو علوي، يعني من ولد فاطمة أي علوي، ومن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل من جهة العباسيين، لا، سيدخل من جهة ولد فاطمة أي علوي. قلت البعض يقولون بعض أهل العلم إن هو من نسل الحسن، مكرمة للحسن رضي الله عنه لما تنازل عن الخلافة لمعاوية، فكان من نسله أن يكون المهدي، يعني إن كان ليس هناك نص أن أقول في ذلك على في آخر الزمان. تراجم أحمد بن إبراهيم بينا عبد الله بن جعفر الرقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أبو المليح الحسن بن عمر ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد، زياد بن بيان صدوق أخرج له أخرج له أبو داود وابن ماجه، علي بن نفيل نعم هذا لا بأس به، حديثه أخرجه أبو داود وابن ماجه، يعني لا بأس به هنا، يعني أنه صدوق. سعيد بن مسيب والثقة الفقيه أحد فقهاء المدينة في عصر التابعين، وحديثه الأصحاب أخرجه أصحاب الكتب الستة. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال عبد الله بن جعفر وسمعت أبو المليح يثني على علي بن نفيل ويسكنه صلاحا، يعني هذا تعليقا والثناء على علي بن نفيل وأنه من أهل الصلاح. الحديث هو أهم شيء في النص على أن المهدي سيخرج من ولد فاطمة رضي الله عنه. هو في رد على من؟ في رد على رواية أخرى باطلة أو يعني ضعيفة جداً عند ابن ماجه، قالوا لا مهدي إلا عيسى بن مريم، قالوا لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وبعضهم يقول لذلك الذين ينكرون بعض الأحاديث يقولون جاء أن لا مهدي إلا عيسى، وهنا الأحاديث تبين تنصيصا على أن المهدي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ولد فاطمة. وأما رواية ابن ماجه لا مهدي إلا عيسى بن مريم فيها راوي المجهول والرواية لم تصح، ولو صحت يعني تنزلا فيقصد بها على الكمال، يعني لا مهدي كاملا إلا عيسى أو معصوما، وليس المقصود به المهدي على الاصطلاحي اللي هو الرجل الذي سيخرج الخليفة ويملأ الأرض عدلا وقسطا. بالإسناد السابق حدثنا سهل ابن تمام، سهل ابن تمام ابن بزيع أخبرنا عمران القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا كما ملئت ظلما وجورا ويملك 7 سنين. وهنا مواصفات في هذا الحديث للمهدي، قال أجلى الجبهة، وأجلى الجبهة يعني الشعر منحسر عنده، في انحسار لشعر مقدمة الرأس اللي هو كأنه فيه الصلع. وأيضا بعدهم قالوا أجلى الجبهة عريض الجبهة، وأنه في روايات أقنى الأنف يعني طويل الأنف دقيق الأرنبة، لكن هنا يبين بأنه شعر الرأس منحسر في مقدمة الرأس. والحديث فيه أيضا وصف آخر بأنه مع أنه سيملك الأرض يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يعني إذن سيأتي التغير هنا، يكون قبل المهدي فيه ظلم وجور ثم يأتي المهدي ويملأ الأرض ظلما يملأ الأرض عدلا وقسطا. وهنا ذكر في الحديث أنه يملك 7 سنوات 7 سنين، يملك هنا 7 يعني مدة بقاء ملكه 7 سنين. سهل بن تمام بن بزيع صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود. عمران بن قطان صدوق يهم، أخرج له البخاري تعليقا. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الإسناد السابق حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفتي، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام، فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاهم أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه على الأرض، فيلبث 7 سنين، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو داود بعضهم عن هشام 9 سنين، وقال بعضهم 7 سنين. حدثنا هارون ابن عبد الله أخبرنا عبد الصمد عنه همام عن قتادة بهذا الحديث 9 سنين. قال أبو داود غير معاذ عن هشام 9 سنين. حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا أبو العوام قال أخبرنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وحديث معاذ أتم. هنا الحديث هنا يبين لنا كيفية خروج المهدي وبأنه سيخرج، هيحدث اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه الناس من أهل مكة هيخرجونه وهو كاره ليبايعونه بين الركن والمقام، بين الركن والمقام. فلما يسمع بعض أهل الشام بذلك هيرسل إليه بعث من أهل الشام جيش، عندما يصل إلى مكان يسمى البيداء، وقيل البيداء بعد ذي الحليفة الميقات، وبين بين المدينة ومكة، يخسف بالجيش، الجيش سيخسف به، يعني. فلما يرى الناس خسف الجيش كما سيأتي في حديث الذي معنا الآن، حديث مسلم أيضا في خسف الجيش، قال: فإذا رأى الناس الخسف أرسلوا أبدال الشام، والأبدال عندنا أبدال الشام وعصائب العراق، يعني يأتيه أبدال من استبدال هؤلاء. الأبدال هنا البدل بمعنى أن يبدل أحدهم الآخر، لما يموت أو يهلك يأتي بدل له، يعني هم الذين يخلف بعضهم بعضا، هذه معنى الأبدال. والمقصود هنا أنه هم بيخلفوا بعضهم بعضا في نصرة الدين وإظهاره، يعني هم يجددون الدين، كأن أبدال الشام مقصود بها الذين يجددون الدين. لكن الحديث الذي مشهور جدا عن مسألة الأبدال هذه حديث ضعيف، لم يثبت في الأبدال شيئا، لكن أن يجدد الله عز وجل للأمة أناس ورد، كما جاء في حديث أن الله عز وجل يبعث على مئة كل على رأس مئة كل عام رجل يجدد لهم أمر دينهم. المؤمن هذا الجيش سيخسف بهم، فيرى الناس ذلك، فيأتي أبدال الناس، أبدال الشام وعصائب أهل العراق، والعصائب من جمع العصبة أيضا، وكل هذا يأتون ليبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبايعون المهدي. قبل ذلك سيحدث كما جاء في الحديث قتال، لأن المهدي أبوه قريشي كما قال عليه وسلم، لكنه أخوال أمه كلبية، أخواله من كلب، قبيلة كلب. فيظهر عليه أخواله يخرجون ليقاتلونهم، فيظهر عليهم المهدي ومن معه من قريش على أخواله من كلب. ثم بعد ذلك قال، بعد أن يظهر خلاص ويدين الأمر للمهدي ومن معه، أنا آسف أنا ما قلت ما أقصد الـ هذا توطئة للمهدي، أنا أرجع، الرجل هذا ليس المهدي، توطئة له. نعم، هو المهدي، ناس أنا أرجع، هو المهدي، نعم هو ليس التوطئة. سيأتي حديث آخر في التوطئة، أنا بس اختلط علي الأمر، إن سيأتي حديث في آخر الباب، يخرج من وراء النهر الرجل يسمى الحارث، هذا الذي وطئ للمهدي، أما هذا الحديث للمهدي، هذا الحديث هو الرجل هنا المهدي لأنه كاره يعني يبايع إجبارا له كما جاء في الحديث، وهو الذي أبوه قرشي وأخواله من كلب. حديث آخر سيخرج من وراء النهر يسمى الحارث، هذا اللي هو يوطئ لخروج المهدي، أما هذا الحديث المقصود به هو المهدي. فيأتي أبدال الشامي بعد ذلك، وأعصاب العراق ليبيعون، ثم يظهر عليه أخواله أو يعني يخرجون عليه من كلب بقبيلة كلب فيظهر هو عليهم. ثم قال ويلقى الإسلام بجيرانه في الأرض. يعني إيش يلقى الإسلام بجيرانه في الأرض؟ يقصد أن الإسلام بعد ببيعة المهدي وسينتشر، لأنه قال سينتشر العدل والقسط، سينتشر الإسلام وينتصر ويستقر، لأنه ما يقول ولما قال فيلقى الإسلام بجيرانه في الأرض، فكما أن البعير بيكون بارك في معطنه ويستريح ويطمئن، يريد أن فإنه لما يحدث ذلك بيمد إيش جيرانه، يعني بيمد رقبته. الجيران هنا الرقبة، يعني الإنسان لما يكون جالس، البعير لما يكون مستقر في معطنه إيش اللي بيحدث؟ بيمد رقبته كده ويستريح ويطمئن الإبل. فهو يريد أن يقول هنا يلقى الإسلام بجيرانه في الأرض، يعني يمد كأن الإنسان برقبته في الأرض، هذا دلالة على الاستقرار والانتشار والاطمئنان. ثم ذكر فلبث 7 سنين، وهذا دلالة على نعم أو التمكن وغير ذلك الاستشار. 7 سنين دلالة على أن مدة جلوس المهدي ستكون 7 سنين فقط. ثم قال بعد ذلك يتوفى ويصلي عليه المسلمون. الإشكال أن الحديث بعد هذا ضعف عند أهل العلم للسلبين في التراجم، لأنه في السند، وإن كان المعنى سيأتي يعني في أحاديث أخرى، لكن هذا السند ضعيفا، لأنه قال بعدما قال عن أبي قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له عن مسلم صاحب له لم يذكره، وإن كان هو عبد الله بن الحارث، لكنه ضعيف، الرجل هذا مبهم. فتراجم الإسناد محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، معاذ بن هشام صدوق وربما يهم أخرج له أصحاب الكتب الستة، هشام بن عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن قتادة عن صالح أبي الخليل، قتادة مرة ذكره، صالح أبي الخليل ثقة وثقه ابن معين والنسائي وأخرج أصحاب الكتب الستة، عن صاحب له، هذا هو الإشكال، عن أم سلمة، عن صاحب له عن أم سلمة، لذلك البعض ضعف هذا الحديث. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود بأن هناك من قالوا ب7 سنوات ومن قالوا ب9 سنوات، و اختلاف في المدة. طيب، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عبد العزيز ابن رفيع عن عبيد الله ابن القبطية عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخسفي. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بمن كان كارها؟ قال يخسف بهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. هذا الحديث في قصة جيش الخسف. قلنا أن هذا الحديث في قصة جيش الخسف، وهو الجيش الذي قلنا الحديث الذي قبله كان فيه ضعف، لكن هذا الحديث فيه بيان على أن الحديث الذي الجيش سيأتي في البيداء بين مكة والمدينة سيخسف بهم. لكن هنا الزيادة في الحديث لما سألت ابن سلمة أم سلمة قالت كيف بمن كان كارها، فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكاره هنا معذور، لأن هناك أناس قد يكونوا كارهين لكنهم وجدوا مع الجيش أو وجدوا مع أناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين على أنه من كان كارها فهو معذور، فيرجع هيبعث وقتها على النية التي فيها. يبعث على نيته التي هو كان فيها. وهذه تبين لك إيش؟ بأن لما يأتي العذاب لا يفرق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه مسألة مهمة جدا، أن المرء لا يركن ويظن بأنه هو إن كان هو في حق أو على حق. عندما يأتي تأتي الفتن أو تأتي العذاب لا تفرقه. وهذا لذلك هذه فيه إشارة على أن المرء لا يرضى بالظلم وعليه أن يأمر المعروف ونهى عن المنكر ما استطاع بذلك بالضوابط الشرعية، وأنه دائما يجدد ما قلبه ونيته أن يكون كارها للظلم وكارها للمظالم ولا يرضى بذلك، بحيث إذا قدر الله أمرا ما وكان مع القوم هؤلاء فهو يحاسبه الله على نيته وعلى ما كان يدين الله عز وجل به. لكنه أن بعض الأغرار الجهال يظنون بأنهم في مأمن من أي عذاب أو من أي يعني فتن أو من أي ضيق، لأنهم هم يعني من الحق على الحق. نقول عندما يأتي الأمر لا تفرقه، سواء كما جاءت في الآية أو كما جاء في هذا الحديث، بأن نعم مدار الأمر على النية، ولكنك لا تأمن أن يحدث هذا، هذه تحدث الفتن أو يحدث القتل أو يحدث الهرج أو يحدث يأتي العذاب، فأنت لا تأمن ذلك. قال أبو داود في الإسناد السابق: حدثت عن هارون بن المغيرة قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال: قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم قال، ثم ذكر قصة يملأ الله يملأ الأرض عدلا. يملأ الأرض عدلا. وهذا الحديث عن علي يتكلم فيه عن ابنه الحسن، وقلت أن بعض أهل العلم يركنون إلى أن المهدي الذي سيخرج يكون من نسل الحسن لهذه الرواية عن علي رضي الله عنه وارضاه، بأنه سيكون من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا من صلب من من من نسله ومن ولد فاطمة. ثم ذكر هنا في هذه الرواية على أنه يكون من نسل الحسن رضي الله عن الجميع، وذكر قال أن ابني هذا سيد كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا الحديث معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فنزل لما رأى الحسن دخل عليه وكان صغيرا فحمله وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كانت نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث. فعلي بن أبي طالب يشير إلى هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الحديث وقد حدث، بأن الحسن لما تنازل عن الخلافة لمعاوية حدث ائتلاف بين الصحابة جميعا وبين المسلمين، لذلك سمي هذا سمي عام الجماعة، لأن الناس اجتمعوا بعد ذلك جميعا على معاوية، وكان هذا من من من من فعل الحسن رضي الله عنه بأنه حقن الدماء وتنازل هو عن الخلافة، واجتمع أهل الإسلام والصحابة جميعا بعد ذلك على معاوية. فاستند سيدنا علي إلى هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم، يعني المهدي هنا يبين يكون من ولد من؟ من ولد الحسن. والحديث لو صح كان طبعا نصا، ولكنه الأثر عن سيدنا علي فيه انقطاع، فيه انقطاع من جهتين، من أعلى السند ومن أسفله. فالأعلى طبعا هو من؟ الأعلى اللي هو أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده يسمى أعلى السند، وأسفل السند اللي هو إلى المصنف إلى الراوي. وهنا الأسفل هنا اللي هو من ناحية أبو داود، لأنه قال وحدثت عن هارون ابن المغيرة، فقال حدثت، وهو لا يحدث عن هارون. شيخ أبو داود هنا ليس معلوما، فهذا هنا الانقطاع، لأنه قال حدثت وهو منقطع ولم يحدث عن هارون، ليس بشيخ له، فشيخه أبو داود هنا منقطع. الأمر الثاني في أعلى السند أنه قال عن أبي إسحاق قال قال علي، وأبو إسحاق لم يدرك عليا رضي الله عنه، أبو إسحاق لم يدرك عليا. أبو إسحاق هنا هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، هو ثقة لكنه لم يدرك علي رضي الله عنه وأرضاه. فالحديث فيه انقطاع من أولا قال أبو داود حدثنا عمرو بن أبي قيس وصدوق له أوهام، أخرج البخاري. شعيب بن خالد ليس به بأس، أخرج أبو داود عن أبي إسحاق، قلنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني، ولم فيه انقطاع بينه وبين علي رضي الله عنه وأرضاه. فالحديث فيه انقطاع من وجهين، من أعلى السند ومن أسفل السند، أو يعني من أمرين. وقال هارون حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف ابن طريف عن أبي الحسن عن هلال ابن عمرو قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراث، الحارث بن حراث، الحارث حراث، الحارث بن حراث، على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته، إجابته أو قال إجابته. هذا ختام هذا الكتاب اليوم في هذا الحديث، يخرج من وراء النهر يقال له رجل الحارث ابن ابن حراث، على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب على كل مؤمن نصره أو إجابته. طب إيش من وراء النهر؟ هذا من وراء النهر أي من جهة الشرق، من وراء النهر يقال له من جهة الشرق. وقال هذا الرجل سيخرج يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه هنا لآل محمد أي سيمكن هنا لمن؟ للمهدي عندما يخرج، لأنه من نسل محمد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يمهد الولاية والملك للمهدي كما مهدت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لما قال يوطئ أو يمكن يعني فيه شك من الراوي، لكن هي المعنى واحد، ويقصد آل محمد أي المهدي وأتباعه كما مكنت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب من قريش التي مكنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هي قريش التي مكنت؟ المهاجرين من قريش، طبعا مش كفار قريش، المهاجرين من قريش هم الذين مكنوا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا معه إلى المدينة، وكانوا معه في الأول في مكة، ثم انضم إليه من الأنصار، وهؤلاء المهاجرون الأنصار وطأوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قريش أخرجته من مكة، لكن المهاجرين من قريش ثم الأنصار هم اللي مكنوا. يبقى هو حتى تنتبهوا ليس المقصود بقريش مكنت، مع أن قريش اللي أخرجته من مكة، لا المقصود هنا عام يراد به الخصوص، يعني المراد من آمن من قريش وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه، هو الذي مقصود بهذا الحديث. وممكن يدخل فيه أبو طالب مع أنه ليس من أهل الإسلام، لكن مكن أو عضد أو أعان أو أمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استثناء حقيقة، يعني يدخل أبو طالب استثناء، لكن هو المقصود أنه من آمن. فإذا سيخرج هؤلاء على هذا الأثر والحديث فيه ضعف كما سنبين أيضا ليمكنه لمن للمهدي. هو الشاهد في الحديث وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته، وهذه حقيقة يعني ممكن نأخذها فائدة عامة بأن في كل زمان كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب على أهل الإسلام أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤازروه ويكونوا معهم على أمر جامع ولا يتركوه إلى غير ذلك من وجوب النصرة. فيجب في كل زمان ومكان أن يجيب الناس أهل الحق وأن ينصروا الناس أهل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يمكن الناس لمن يريد حفظ الشريعة فيحتمون معه ويقوونه وينصرونه ويؤيدونه ولا يتخلون عنه. هذا مقصد كلي في كل زمان ومكان، إجابة دعوة وتقوية شوكة من يريد الله عز وجل وشرعه. قال تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. وقل الحديث مع أنه متكلم فيه عن الحديث فيه ضعف لأن فيه هلال بن عمرو، وهلال بن عمرو هذا مجهول، وأيضا أبو الحسن مجهول، الحديث عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن ابن طريف عن أبي الحسن عن هلال بن عمرو، أبو الحسن مجهول وأخرج أبو داود، وهلال بن عمرو أيضا مجهول، فالحديث فيه مجهولان، وأيضا فيه انقطاع في الأول لأن قلنا أن الشيخ أبي داود ليس أيضا غير موجود، فالحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. لكن أنا أتكلم ختاما على وجوب النصرة، هذه لا طبعا كلمات، ووجوب إجابة أهل الحق عندما يدعون إلى إقامة الحق ونصرة الدين إلى غير ذلك. يجب على كل مسلم أن يكون في صف هؤلاء ولو بقلبه ولو بدعائه ما استطاع ذلك، وهذا وجوبا على كل مسلم نصرة أهل الحق. أنا آخر كلام كتاب المهدي، ولله الحمد انتهينا منه، يعني إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم ندخل في كتاب الملاحم، وهذا سيطول لأنه أحاديثه أكثر وفيه يعني وقائع أكثر. اليوم كله كان ملخصه عن المهدي وخروج المهدي وثبوت أن المهدي سيخرج، وأنه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه له أوصاف في حصار مقدمة الرأس، وأنه من ولد فاطمة، وأنه من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيخرج يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن كانت مملوءة ظلما وجورا، وأنه يعني سيمكث في حوالي 7 إلى 9 سنوات. كل هذه وفيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أنه لن يخرج إلا بعد أن يكون قد تولى 12 خليفة على الخلاف الذي قد بيناه، هل هم الذين الخلفاء الأربعة وغيرهم من بني أمية، أم هم 12 خليفة متفرقين في الأزمنة وعلى تاريخ الإسلام كما قال ذلك الشيخ سالم تيمية وشرح الطحاوية. فكل هذا كان ملخص الفوائد التي في هذا الكتاب، وفيه كما قلنا إثبات خروج المهدي ووصفه، وأنه كما قلنا تواتر عند العلماء، وإن لم تكن الأسانيد متواترة لفظا لكنها متواترة في المعنى عند العلماء بثبوت خروج المهدي وأوصافه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الكلام، والحمد لله ضبطنا على الوقت في الصلاة. هذا هل هناك إشارة لموعد مجيء المهدي أو علامات تنسق تسبق بعثته؟ هو من العلامات التي ذكرت هنا الآن مسألة 12 خليفة، كيف استدللنا من هذه الأحاديث بزمن خروج المهدي؟ لا، الزمن تحديدا هو جاء في الحديث 12 خليفة، حتى بأنه لن يخرج إلا بعد ذلك مع الحديث الأخرى، لكن الزمن تحديدا الحديث ما لم تبين لنا. لكن هو أبو داود أتى بالحديث الأول لمناسبة الحديث الأول تسألين عنه، لأن أبو داود ينتصر للقول بأن المهدي من 12 خليفة، فأتى بالحديث الأول لذلك. لذلك أنا بيّنت أن هي على قولين، قول لأبو داود وقول أيضا لابن كثير في شرح سورة المائدة في آية 12 نقيبة، بأن لذلك أتى بالحديث هنا أبو داود اجتهادا يعني منه بناس هذا بلاد الحديث، لأنه يظن بأن المهدي من 12 خليفة الذين سيملؤون الأرض وسيعز بهم الدين، فكان هذا مناسبة أن يأتي بالحديث الأول. وإلا نعم، وليس فيه إشارة صريحة على أن المهدي هو الذي في 12، لكن هو أحد القولين أنا قلت فيه. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا، تقبل الله منا ومنكم هذا الشهر.